بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأزواجه أمهاتهم وَإِذْ قَالَ

وكان الله على كل شيء قديرا يا

من تشاء منهن وتؤوي وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي

المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما.